بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ففسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، فإنه أخبر بفلاح المؤمنين، ثم وصفهم بقوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات المذكورة. فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة، واجتناب المحرمات والمكروهات، وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات، كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها، وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، لا يزال المصنف الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه يسوق الدلائل والشواهد التي تبين حقيقة الإيمان وتفسر الإيمان وتوضحه، وأورد هنا هذه الآيات الكريمات التي صدر الله تبارك وتعالى بها سورة المؤمنون. وقد بدأت هذه الآيات الكريمات بقوله جل في علاه: قد أفلح المؤمنون. وقد هنا للتحقيق، أي قد تحقق فلاحهم، والفلاح هذه الكلمة تعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة، بل قيل إن أجمع كلمة في حيازة الخير هي كلمة الفلاح. والمفلحون من عباد الله تبارك وتعالى هم من فازوا بالخير العظيم والفضل العميم في الدنيا والآخرة. قد أفلح المؤمنون، أي تحقق فلاحهم. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري، ويروى مرفوعا وموقوفا، والموقوف له حكم الرفع في هذا الحديث، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة قال لها تكلمي، لما خلق الله الجنة قال لها تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون، فقالت: قد أفلح المؤمنون. والحديث حسنه بعض أهل العلم. الحاصل أن الله عز وجل صدر هذه الآيات الكريمات بقوله قد أفلح المؤمنون، أي تحقق فلاح أهل الإيمان. والنفوس حين تسمع ذلك تتشوف إلى معرفة أوصافهم وأعمالهم وأخلاقهم التي نالوا بها هذا الفلاح. فالله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر أوصاف هؤلاء المؤمنين. ولما أنهى ذكر أوصافهم جل وعلا ختم ذلك بقوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وهذا من فلاحهم الذي ذكره الله عز وجل في أول هذا السياق. وهذه الآيات الكريمات من أبين الدلائل وأوضح البراهين على أن الإيمان ليس مجرد عقيدة في القلب أو أمرا يقوم في قلب صاحبه، بل الإيمان هو تحقق بأعمال هذا الدين وأوصافه مع ما يكون في القلب من التصديق والإقرار والإذعان، أن يؤتى بهذه الأعمال فالصلاة والزكاة وتجنب الفواحش والمحرمات وأداء الأمانة والوفاء بالعهد إلى غير ذلك من الأوصاف، هذه كلها من أعمال الإيمان. فالحديث من أبين الدلائل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وأن الإيمان كما تقدم معنا من قول السلف قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فالإيمان يشمل ذلك كله. وتأمل في هذا السياق العظيم مكانة الصلاة من الإيمان، فإن الله عز وجل صدر أوصاف المؤمنين وختمها بالصلاة، فأول هذه الأوصاف والذين هم في صلاتهم خاشعون، وخاتمة هذه الأوصاف والذين هم على صلاتهم محافظون. فهذا يبين لنا مكانة الصلاة من الإيمان، وأن الصلاة من أعظم وأهم أعمال الإيمان خشوعا فيها ومحافظة عليها في شروطها وأركانها وواجباتها وآدابها، فمن أعلى وأعظم أوصاف أهل الإيمان المحافظة على هذه الصلاة. ولهذا من لا يحافظ على هذه الصلاة ولا يعتني بها هذا من أمارات رقة دينه. بل صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في المسند وغيره أنه قال ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية ابن خلف، أي أنه يحشر مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل عياذا بالله سبحانه وتعالى من ذلك. وذكر الله سبحانه وتعالى من أوصاف أهل الإيمان أهل الفلاح أنهم فاعلون للزكاة، أي يخرجون الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليهم، طيبة بها نفوسهم طاعة لربهم وتزكية لنفوسهم بهذه الزكاة، وهي سميت زكاة لما فيها من التزكية لصاحب المال وللمال وللمجتمع الذي تخرج فيه الزكاة. ويتناول قوله والذين هم للزكاة فاعلون عموم تزكية النفس بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، كما قال الله تعالى قد أفلح من تزكى، وقال قد أفلح من زكاها أي نفسه، ودل هذا السياق على أن تجنب الفواحش من الإيمان. قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون المتعدون حدود الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن تجنب هذه الفواحش والبعد عن هذه المحرمات داخل في الإيمان، وكما أن الإيمان فعل للطاعة فهو كذلك تجنب للمعصية. ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإذا وقع العبد والعياذ بالله في الزنا فهذا من علامات نقص دينه، بل نقصان عظيم يستحق عليه عقوبة الله سبحانه وتعالى. ويدخل في الإيمان كما دل هذا السياق الأداء للأمانة والمراعاة للعهد، هذه كلها من أعمال الإيمان وأوصاف أهل الإيمان. وكما قال الشيخ رحمه الله هذه الأوصاف العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب المحرمات والمكروهات، بتكميل هذه الأوصاف يكمل الإيمان ويكون المرء من المؤمنين حقا. وإذا نقص من هذه الأوصاف نقص من إيمانه بحسب ذلك، لأن هذه الأوصاف من أوصاف الإيمان وأعمال الإيمان وخصال الإيمان، فكلما زاد العبد منها زاد إيمانه، وكلما نقص نقص إيمانه. ولهذا من الفوائد التي تستفاد من هذا السياق أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، لأن الناس يتفاوتون في تكميل هذه الخصال، بعضهم أكمل من بعض فيها، والسياق دل على أنها من خصال الإيمان. فإذا الإيمان يزيد بزيادة هذه الخصال وينقص بنقصها، وهذا معنى قول السلف الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. قال رحمه الله تعالى ولهذا كانوا ثلاث درجات: سابقون مقربون وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، ومقتصدون وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وظالمون لأنفسهم وهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات، كما ذكرهم الله بقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال رحمه الله تعالى ولهذا كانوا ثلاث درجات، لما ذكر خصال الإيمان التي دلت عليها الآيات من أوائل سورة المؤمنون وأشار إلى أن أهل الإيمان يتفاوتون في تحقيق هذه الخصال وتكميلها، ولهذا فإن الإيمان يزيد وينقص وأهله يتفاوتون فيه. قال ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها، وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن أهل الإيمان في الجملة ثلاث درجات، أن أهل الإيمان في إيمانهم على ثلاث درجات: سابقون مقربون ومقتصدون وظالمون لأنفسهم، على ثلاث درجات. قال رحمه الله السابقون المقربون هم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. فالسابقون بالخيرات هم من كملوا إيمانهم الواجب منه والمستحب، وتجنبوا المحرم والمكروه، وهذا سبق حصل لهؤلاء وتقدم على غيرهم، ولهذا كان وصفهم السابقون بالخيرات والمقربون عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فهؤلاء أعلى الرتب وأرفعها في الإيمان. ثم يلي هذه الرتبة رتبة المقتصدين، قال: وهم الذين قاموا بالواجب وتركوا المحرمات، قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات. المقتصد من العباد هو من اقتصر على ما أوجبه الله عليه، مثل ما جاء في قصة النعمان بن قوقل وهي في صحيح مسلم، لما قال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ وجاء في بعض الروايات: ولا أزيد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال رضي الله عنه: والله لا أزيد على ذلك شيئا. فالمقتصد الذي يفعل الواجب ويترك المحرم، يحل الحلال ويحرم الحرام، يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، هذا مقتصد. يعني مقتصد أي مقتصر على ما أوجبه الله عليه. أما المستحبات ما عنده نشاط على الملازمة لها والعناية بها والمواظبة عليها، ما عنده نشاط لذلك، لكن الواجب ما يتركه والمحرم ما يقربه ولا يفعله. فمن كان هذا وصفه فهو مقتصد. والعلماء رحمهم الله قالوا أخذا من دلائل النصوص إن السابق بالخيرات والمقتصد كلاهما يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب. السابق بالخيرات والمقتصد كلاهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، دخولا أوليا. الحساب والعذاب على ماذا؟ على الظلم للنفس بترك الواجب أو فعل المحرم، والمقتصد فعل الواجب وترك المحرم، فلم يبقى موجب للعذاب، فعل الواجب وترك المحرم، فيدخل الجنة دخولا أوليا. مثل السابق بالخيرات يدخل دخولا أوليا، لكن رتب هؤلاء في الجنة متفاوتة. السابقون بالخيرات لهم الدرجات العالية الرفيعة في جنات النعيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. فالسابق بالخيرات والمقتصد كلاهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. الرتبة الثالثة أو الدرجة الثالثة الظالم لنفسه. الظالم لنفسه هو الذي ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. الظالم لنفسه والذي ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، لم يبلغ درجة الكفر الناقل من الملة، فعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات، فهذا ظلم للنفس بفعل هذه المعاصي أو ترك الواجبات الدينية. والظلم هنا قطعا ليس هو الكفر، لأن الأقسام الثلاثة كلهم ذكر الله سبحانه وتعالى في الآية التي تلي هذه الآية أنهم في الجنة. الأقسام الثلاثة كلهم ذكر الله أنهم في الجنة، لأن في الآية التي تلي هذه قال سبحانه وتعالى: جنات عدن يدخلونها. هذا عائد على الثلاثة، على السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه، لكن السابق بالخيرات والمقتصد كما تقدم دخولهم للجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. أما الظالم لنفسه نعم مآله إلى الجنة لكنه عرضة قبل ذلك للعقوبة على الظلم للنفس، لأن الجنة دار الطيب المحض، فإذا جاء أحد يوم القيامة بطيب شابه خبث يطهر من طيبه ثم يدخل دار الطيب المحض، طبتم فادخلوها. ولهذا دخول العصاة عصاة الموحدين للنار يوم القيامة ليس دخول تخليد وتأبيد كما هو الحال في الكافر، وإنما دخول تطهير وتنقية، دخول تطهير وتنقية من المعاصي التي ارتكبها، يمحص ويطهر ثم بعد التطهير يدخل الجنة. فقوله جنات عدن يدخلونها يشمل حتى الظالم لنفسه، حتى الظالم لنفسه. ولهذا لما مضى السياق الكريم بذكر هذه الأقسام الثلاثة وأنهم يدخلون الجنة، بعدهم قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظلم هنا يختلف عن الظلم في قوله ومنهم ظالم فمنهم ظالم لنفسه، لأن الظلم هنا ظلم الكفر، وما للظالمين من نصير أي ظلم الكفر، والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. المراد بالظلم هنا ظلم الكفر، والظلم الأول ظلم المعاصي التي دون الكفر، فأرباب المعاصي التي هي دون الكفر تشملهم الآية جنات عدن يدخلونها، لكن ليس دخولهم دخولا أوليا، هم عرضة للعقوبة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. قال: كما ذكرهم الله بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. بعض العلماء ذكر لطيفة هنا، قال: فمنهم ظالم لنفسه قدم الظالم لئلا ييأس، قال: وأخر السابق لئلا يعجب بنفسه وبعمله. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهنا تحت قوله بإذن الله ينبغي أن تستشعر المنة والفضل، فضل الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قال: ذلك هو الفضل الكبير، فضله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. هنا أول الآية قوله: ثم أورثنا الكتاب، ما المراد بوراثة الكتاب؟ ثم أورثنا الكتاب، ليس المراد بوراثة الكتاب الحفظ، حفظ القرآن، وإنما الوراثة بالعمل. ولهذا الأقسام هنا أقسام الثلاثة راجعة إلى العمل، ولهذا هذه الآية مما يدل على أن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصتهم الذين يعملون بالقرآن، مثل ما جاء في الحديث: يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به، وأهله الذين يعملون به. وهذه الآية شاهد على ذلك، فإن وراث القرآن هم من يعملون بالقرآن، والناس في العمل بالقرآن ليسوا على درجة واحدة، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. فكم في القرآن من قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر خبرا عنهم. الآن لما ذكر رحمة الله عليه فيما سبق إلى آخر ما ذكر والآيات التي من أول سورة المؤمنون كلها شواهد ودلائل على أن الأعمال داخلة في الإيمان، أن الأعمال الصلاة والزكاة والبعد عن المحرمات الوفاء بالأمانة إلى غير ذلك، هذه كلها داخلة في الإيمان. فقد يسأل سائل يقول إذا كانت داخلة في الإيمان فما وجه عطفها عليه في آيات كثيرة في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فما وجه عطفها عطف الأعمال على الإيمان إذا كانت داخلة في مسماه، ما وجه هذا العطف؟ فيذكر الشيخ هذا الكلام لبيان ذلك، يقول قد يعطف الله على الإيمان العمل الصالح أو التقوى أو الصبر مع أنها أكمل مع أنها داخلة في الإيمان، مع أنها داخلة في الإيمان يشملها مسمى. قد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر مع أنها داخلة في الإيمان ويشملها مسمى للحاجة إلى ذكر المعطوف، للحاجة إلى ذكر المعطوف، يعني ذكرها مقام اهتمام وإبراز لأهمية العمل، لا أن الأعمال ليست من الإيمان. قال لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. فكم في القرآن من قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم يذكر خبرا عنهم. إذن ذكر عطف العمل على الإيمان مع أنه داخل في مسمى من باب الاهتمام بالعمل وبيان أهمية العمل، وهذا يأتي في كثير من المعطوفات. الآن لما قال الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ما يقال عطف الله الصلاة الوسطى على الصلوات فهي إذن غير الصلوات، لا هي من الصلوات لكن عطف عليها اهتماما بها وتعلية لشأنها. فعطف العمل على الإيمان مع أنه داخل في مسمى من باب الاهتمام به والتعلية لشأنه، ولئلا يظن كما قال الشيخ الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. نعم. والأعمال الصالحات من الإيمان ومن لوازم الإيمان، وهي التي يتحقق بها الإيمان. هذه كلمة حقيقة جميلة جدا، من نفائس الكلام وثمينه، والله كلمة جميلة جدا وجامعة من ومحررة. يقول رحمة الله عليه استخلاصا لما سبق أو لما ساقه رحمه الله فيما سبق، يقول الأعمال الصالحة من الإيمان ومن لوازم الإيمان، وهي التي يتحقق بها الإيمان. هذه ثلاثة أمور تتعلق بالصلة بين العمل والإيمان. قال الأعمال الصالحة من الإيمان، معنى من الإيمان أي أنها داخلة في مسمى، ليست شيئا خارج مسمى الإيمان بل هي داخلة في مسمى الإيمان. إذا أطلق يشمل العمل، فالعمل من الإيمان أي داخل في مسمى الإيمان. ومن لوازم الإيمان أي أن العمل الصالح من لوازم إيمان القلب، وإيمان القلب هو الأساس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فقوله من لوازم الإيمان أي الأعمال الصالحة من لوازم إيمان القلب، بمعنى أن القلب كلما قوي إيمانا قوي إقبال العبد على الطاعات والأعمال الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. قال وهي التي يتحقق بها الإيمان، كما أنها من لوازمه فإن وجود الأعمال وعناية العبد بها تحقق إيمانه. أرأيتم الآن، لتوضيح كلامه، أرأيتم الآن مثلا مجالس العلم، مجالس العلم من الإيمان، من الإيمان، لأن الشرع جاء بالحث عليها والترغيب فيها، وهي مما يحبه الله، بل قال بعض السلف: ما تقرب متقرب إلى الله بمثل طلب العلم، فهي من الإيمان. أيضا مجالس العلم من جهة أخرى بها يتحقق الإيمان، لأن من يحضر مجلس العلم ويسمع الإيمان ويعرف أمور الإيمان يزداد إيمانا، يزداد إيمانا. قراءة القرآن من الإيمان، وبها أيضا يتحقق الإيمان، لأن إذا قرأ المرء القرآن وتدبر وتأمل في معاني القرآن زاد إيمانه وقوي. الصلاة من الإيمان، وأيضا بها يتحقق الإيمان، إذا اعتنى العبد بصلاته خشوعا وخضوعا أصبح له أثر على إيمانه الباطن قوة وزيادة. فإذا الأعمال الصالحة من الإيمان من جهة، ومن لوازم الإيمان من جهة أخرى، وبها يتحقق الإيمان من جهة ثالثة. نعم. فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله من الواجبات ومن ترك المحرمات فليس بصادق في إيمانه، لأن البرهان غير موجود، البرهان غير موجود، البرهان الذي يصدق الإيمان. ولهذا مر معنا في الحديث لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، لما ذكر الصلاة قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وقال: والصدقة برهان. فالأعمال براهين على الإيمان، تبرهن، تدل على الإيمان وتشهد على وجوده. فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الواجبات ومن ترك المحرمات فليس بصادق في إيمانه، لأن البرهان على صدق إيمانه غير موجود، وهو طاعته لله وخضوعه لله وامتثاله لأوامر الله وابتعاده عما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. كما يقرن بين الإيمان والتقوى في مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة، ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان، ولهذا حقق ذلك بقوله: وكانوا يتقون. نعم، هنا جمع في هذه الآية، وأيضا لها نظائر، جمع بين الإيمان والتقوى، جمع بين الإيمان والتقوى. والإيمان إذا أطلق وحده يشمل التقوى، لكنها إذا ضمت إلى الإيمان تكون التقوى تتناول جانب ترك المحرمات، توقي المحرمات والبعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى من الكفر والفسوق والعصيان، كما يوضح ذلك الآية الآتية. كما وصف الله بذلك خيار خلقه بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهذه أكبر المنن، أن يحبب الله الإيمان للعبد ويزينه في قلبه ويذيقه حلاوته وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام ويبغض إليه أصناف المحرمات، والله عليم بمن يستحق أن يتفضل عليه بهذا الفضل، حكيم في وضعه في محله اللائق به. تأمل هنا قوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فذكر سبحانه وتعالى أمرين: الأمر الأول حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، والجانب الثاني وكره إليكم، وهذا ما يتقى ويجتنب ويبتعد عنه. فإذا نظرت إلى هذه الآية والآية التي قبلها تجد أن هذه الآية تفسر الآية التي قبلها وتوضحها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لما جمع بين الإيمان والتقوى يراد بالتقوى تجنب هذه المحرمات، الكفر والفسوق والعصيان. فإذا جمعت التقوى مع الإيمان فالمراد بالتقوى تجنب هذه المحرمات، الكفر والفسوق والعصيان. وذكرها على الترتيب بحسب خطورتها، أعظمها خطورة الكفر، ثم الفسوق وهو الكبائر التي دون الكفر، ثم العصيان وهي الذنوب التي دون الكبائر. فذكرها سبحانه وتعالى على حسب خطورتها، الكفر والفسوق والعصيان. وهذا التجنب للكفر والفسوق والعصيان هو منة الله على من شاء من عباده. نسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا أجمعين الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا أجمعين بمنه وكرمه من الراشدين. والرشاد ضد الغي، الرشاد ضد الغي. والراشد من عباد الله سبحانه وتعالى هو من يلتزم ويلازم طاعة الله وأوامر الله سبحانه وتعالى، وضده الغاوي، وهو الذي يقع في الغواية، في المحرم، فيما نهى الله سبحانه وتعالى عباده عنه وحرمه عليهم. نعم. كما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار. فذكر أصل الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله، ولا يكتفي بمطلق المحبة، بل لا بد أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على جميع المحاب. وذكر تفريعها بأن يحب لله ويبغض لله، فيحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، لأنهم قاموا بمحاب الله واختصهم من بين خلقه. وذكر دفع ما يناقضه وينافيه، وأنه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة، وأنه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة تقدر أعظم من كراهة إلقائه في النار. نعم. هذا الحديث ثلاث من كنا فيه جمع خصالا ثلاثة في بيان الإيمان، خصالا ثلاثة في بيان الإيمان، ولا سيما في جانب المحبة التي عليها يقوم الدين. فذكر في هذا الحديث أمورا ثلاثة: الأصل والفرع ودفع المناقض والمضاد، وهذه الأمور الثلاثة لا بد منها. أما الأصل، أصل إيمان، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تكون هذه المحبة مقدمة على جميع المحاب، مقدمة على جميع المحاب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. هذه ثمانية أشياء يسميها بعض العلماء المحاب الثمانية. معنى المحاب الثمانية أي أن قلوب الناس عموما جبلت على حبها. من اللي ما يحب ولده أو بيته أو تجارته أو عشيرته؟ هذه أمور جبل الناس على حبها، ولا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك ولا حرج في ذلك. هذه محاب جبلت النفوس على محبتها، أمور جبلت النفوس على محبتها. لكن مكمن الخطورة أن تقدم محبة هذه الأشياء أو بعضها على محبة الله ومحبة رسوله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، انتظروا عقوبة الله. فهنا يكون الخطر عندما تقدم محبة الله أو محبة رسوله عليه الصلاة والسلام، عندما تقدم محبة هذه الأشياء على محبة الله ومحبة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال وذكر تفريعها، يعني ما يتفرع عن هذه المحبة، وذكر تفريعها أي ما يتفرع عنها بأن يحب لله ويبغض لله، يحب الأنبياء، يحب الصالحين، يحب المطيعين، يحب المصلين، يحب الصائمين. وذكر دفع ما يناقضها في قوله وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار، هذا فيه دفع ما يناقضه وينافيه، وأن يكره أن يرجع عن دينه كراهية أشد من كراهيته لأن يلقى في النار. نعم. وأخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب إذا وجدها العبد سلته عن المحبوبات الدنيوية وعن الأغراض النفسية وأوجبت له الحياة الطيبة، فإن من أحب الله ورسوله لهج بذكر الله طبعا، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره واجتهد في متابعة الرسول وقدم متابعته على كل قول وعلى إرادة النفوس وأغراضها. نعم، يعني في صدر هذا الحديث قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا يدل على أن الإيمان له حلاوة له طعم، لكن هذه الحلاوة لا تذاق إلا بهذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وبين الشيخ رحمة الله عليه أن هذه الحلاوة للإيمان إذا وجدت في القلب، قلب العبد المؤمن، سلته من التسلية عن المحبوبات الدنيوية لأنها تعمر قلبه وتملأ فؤاده وتكون جنة له وأنسا، فتسليه عن المحبوبات الدنيوية وعن الأغراض النفسية، يعني ما تطمع فيه النفس من متع الدنيا وحاجاتها وأمورها، فتسليه عن ذلك عن المحبوبات الدنيوية والأغراض النفسية، وأوجبت له الحياة الطيبة، مثل ما قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال فإن من أحب الله ورسوله لهج بذكره طبعا، يصبح الذكر طبع له، الاكثار من ذكر الله لما قام في قلبه من محبة عظيمة لله. قال فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. روى البيهقي في شعب الإيمان عن مالك بن دينار أنه قال علامة حب الله دوام ذكره، علامة حب الله دوام ذكره، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، لأن من أحب شيئا أكثر ذكره. قال الشيخ رحمه الله فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. ولهذا من أحب الدنيا أكثر من ذكره يصبح حديث عنها فقط، كل ما يتحدث عن الدنيا لأنه يحب الدنيا وهي التي ملأت قلبه، وعندما يتألم للدنيا، وعندما يفرح للدنيا، وعندما يغضب للدنيا، إذن الذي في قلبه هو محبتها. ومن كان في قلبه محبة الله أكثر من ذكر الله، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره، تعتبر قاعدة. فإن من أحب الله ورسوله لهج بذكر الله طبعا وقدم متابعة الرسول على كل قول وعلى إرادة النفوس وأغراضها. نعم. من كان كذلك فنفسه مطمئنة مستحلية للطاعات، قد انشرح صدر صاحبها للإسلام فهو على نور من ربه. وكثير من المؤمنين مثل ما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. وكثير من المؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العالية، ولكل درجات مما عملوا. كثير من المؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العالية، لا يصل إلى المرتبة العالية، وهذا أيضا مما يوضح ما سبق أن الإيمان مراتب ودرجات، فهذه الرتبة العالية لا يصل إليها كثير من المؤمنين، لأن هذه درجات، وهذه الدرجة لا تنال بقليل عمل، وإنما تنال بعظيم إقبال على الله وصلاح في القلب والزكاء في النفس حتى يبلغ هذه الرتبة العالية. ولهذا قال: ولكل درجات مما عملوا. ولكل درجات مما عملوا، هذه اللفظة جاءت في موضعين من القرآن، ولكل درجات مما عملوا، جاءت في الأنعام وجاءت في الأحقاف، جاءت في الأنعام وجاءت في الأحقاف، لأن جاءت في موضعين في الأنعام وفي الأحقاف. والسياق الذي في الأنعام الأقرب والذي استظهر أيضا عدد من المفسرين أن السياق هنا في قوله ولكل درجات مما عملوا يتعلق بالكافر، لأن قبلها قال: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. فالسياق يتعلق السياق هنا يتعلق بالكافر الأقرب، ولهذا الإحالة هنا الأولى أن تكون إحالة إلى آية الأحقاف، الإحالة هنا الأولى أن تكون إلى آية الأحقاف: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، لأن السياق فيها ذكر قبله ما يتعلق بأهل الإيمان وما يتعلق أيضا بأهل العصيان. قال: وكثير من المؤمنين لا يصل إلى هذه المرتبة العلية. نعم. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلقه. فجمع في هذا الحديث بين أعلاه وأصله وقاعدته، وهو قول لا إله إلا الله اعتقادا وتألها وإخلاصا لله، وبين أدناه وهو إماطة العظم والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق، فكيف بما فوق ذلك من الإحسان؟ وذكر الحياء والله أعلم، لأن الحياء به حياة الإيمان، وبه يدع العبد كل فعل قبيح كما به يتحقق بكل خلق حسن. وهذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. وهذا أيضا صريح في أن الإيمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب واتصاف العبد بها أو عدمه. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشارع كما ترى. هذا الحديث وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة يسميه أهل العلم حديث الشعب، والعلماء اعتنوا به عناية عظيمة، حتى إن بعض العلماء أفرده بمجلدات كثيرة مثل ما فعل البيهقي في كتابه شعب الإيمان. شعب الإيمان بناه على هذا الحديث، وأفرد فيه ما يقرب من 9 مجلدات كلها في تفسير هذا الحديث وبيانه. فهذا الحديث العظيم واضح الدلالة على أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلق الله، يشمل هذا كله، لأن قال الإيمان 74 شعبة، 74 شعبة. وهل العدد له مفهوم أو لا مفهوم له؟ قولان لأهل العلم. بعض العلماء يقول العدد هنا ليس له مفهوم، يعني 70 شعبة هي شعب كثيرة، والعرب تستخدم 77 و700 للتكثير. ومن أهل العلم قال العدد له مفهوم، يعني أن شعب الإيمان 74 شعبة تحديدا بهذا الرقم. فالحاصل أن الإيمان شعب كثيرة، ولها أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا أعلى شعب الإيمان. والمراد بقول لا إله إلا الله أي بالقلب عقيدة وباللسان نطقا وتلفظا، لأن القول إذا أطلق يشمل قول القلب وقول اللسان، كما تقدم ذلك إيضاح ذلك عند قوله تعالى قولوا آمنا بالله، أي قولوا ذلك بقلوبكم اعتقادا وبألسنتكم نطقا وتلفظا. وهذا يدل على فضل هذه الكلمة، وأنها أساس الدين الذي عليه يبنى، وأن أرفع شعب الإيمان وأعلاها، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، داخل في مسمى، داخل في مسمى الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. وعندما يقول أدناها، عندما يقال أدناها ليس معنى ذلك أن هذا هين. الإيمان ليس فيه شيء هين، الإيمان كله علو ورفعة وخير. أدناها إماطة الأذى عن الطريق أي أقل هذه الشعب في درجات الإيمان ورتبه إماطة الأذى عن الطريق، لكنه ليس عملا هينا، عملا عظيما. انظر عظمة هذا العمل في الحديث الذي في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام مر رجل بغصن شجرة ذي شوك فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فشكر الله عمله فأدخله الجنة، فشكر الله عمله فأدخله الجنة. ليس بهين. وهذا باب الإحسان إلى الخلق، ويفيدنا ذلك أن كل وجوه الإحسان إلى خلق الله وعباد الله من أعمال الإيمان، من أعمال الإيمان وخصاله. والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء عمل قلبي، الحياء مكانه القلب، فيفيد ذلك أن أعمال القلوب أيضا داخلة في مسمى الإيمان. فالحديث يدل على أن الإيمان شعب كثيرة وخصال عديدة، وله أعلى وله أدنى، ويدل على أنه بالقلب وباللسان وبالجوارح، كل هذه يشملها الإيمان. وأيضا هو صريح في أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حظ المرء من هذه الشعب. نعم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور، حيث سأله جبريل بحضرة الصحابة عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وفسر الإسلام بالشرائع الخمس الظاهرة، لأنه كما تقدم إذا قرن بالإيمان غيره فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية، والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة. وأما عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع. هذا الحديث حديث جبريل جمع فيه بين الإيمان والإسلام. فسر الإيمان بالعقيدة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام. وذلك أنهما ذكر معا، هذا التفسير للإيمان بالعقيدة والإسلام بالشريعة، لأنهما ذكر معا. لكن إذا ذكر الإيمان وحده أطلق، فإنه يشمل الدين كله عقيدة وشريعة. هذا مبني على قاعدة عند أهل العلم، وهي أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه. فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. فالإيمان إذا أطلق، الإيمان إذا أطلق يشمل الدين كله، وإذا قرن به الإسلام صار المراد بالإيمان العقيدة وبالإسلام الشريعة، المراد بالإيمان الاعتقاد والمراد بالإسلام العمل. لكن إذا أطلق الإيمان شمل الدين كله، وإذا أطلق الإسلام أيضا شمل الدين كله. إن الدين عند الله الإسلام، هذا يشمل الدين كله عقيدة وشريعة. ولهذا أيضا يعبر بعض العلماء عن القاعدة المتقدمة بقولهم إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع أي الإسلام والإيمان معا في نص واحد، افترق في المعنى، أصبح الإيمان يدل على العقيدة والإسلام يدل على الشريعة والعمل. وإذا افترق يعني كل منهما ذكر وحده، اجتمع أي صار يشمل كل المعاني ويتناول جميع المعاني. نعم. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يتم إيمان عبد حتى يقدم محبته على محبة أحب الخلق إليه. وعلامة ذلك إذا تعارضت المحبتان، فإن قدم ما يحبه الرسول كان صادق الإيمان، وإلا فهو ناقص الإيمان، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم تعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله، ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه، وينقادوا له انقيادا وينشرحوا لحكمه. وهذا شامل في تحكيمه في أصول الدين وفي فروعه وفي الأحكام الكلية والأحكام الجزئية. هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، يدل على أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين أمر أوجبه الله على العباد. ومن لم تكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه كذلك فقد ترك واجبا دينيا عظيما يوجب عقوبة الله. يجب أن تقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، يجب أن تقدم. وليس المراد بتقديم المحبة مجرد قول ذلك باللسان، لأن من السهل على المرء أن يقول بلسانه: والله إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة نفسي، ثم إذا جاء الواقع العملي تنطق أعماله بأن محبة نفسه مقدمة على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الشيخ يقول رحمة الله عليه: لا يتم إيمان عبد حتى يقدم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة أحب الخلق إليه. وعلامة ذلك إذا تعارضت المحبتان، أي محبة النبي ومحبة النفس، فإن قدم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادق الإيمان، وإلا فهو ناقص الإيمان. وإلا فهو ناقص الإيمان، كما قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وينبغي أن ننتبه هنا إلى قاعدة مهمة قررها العلماء في هذا الباب، وهي أن نفي الإيمان لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم. لا ينفى الإيمان إلا في ترك واجب أو فعل محرم. فقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، هذا يدل على أن من الواجبات الدينية أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، بل على محبة النفس، كما في حديث عمر في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. نعم. وفي الصحيحين أيضا عن أنس مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وذلك يقتضي أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين الخاصة والعامة، فإنه من الإيمان. ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب، بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه. انتبه لقول الشيخ هنا رحمه الله: فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا يدل على أن الله أوجب علينا أن نحب لإخواننا المسلمين ما نحبه لأنفسنا. هذا واجب ديني، هذا واجب ديني أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد، أن يحب لهم ما يحبون لأنفسهم، أن يحبوا لإخوانهم ما يحبوا لأنفسهم. ولهذا لما قصر كثير من المسلمين في هذا الواجب وجد الحسد، وجد الغل، وجد العدوان، وجد أيضا الغش، وجدت أعمال كثيرة منكرة، لأنهم لم يحققوا هذا الواجب الديني. لأنه لو كان يحب لإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه ما يحقد ولا يحسد ولا يحمل غلا ولا أيضا يغش ولا يتعامل بمعاملات منكرة ومحرمة في حقوق العباد. فمن الواجبات الدينية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. والرضا بذلك يقتضي الفرح بذلك والسرور بربوبية الله له وحسن تدبيره وأقضيته عليه، ويرضى بالإسلام دينا ويفرح به ويحمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر المنن، حيث رضي الله لك الإسلام ووفقك له واصطفاك له واصطفاه له، ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إذ هو أكمل الخلق وأعلاهم في كل صفة كمال، وأمته وأتباعه أكمل الأمم وأعلاهم وأرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. فالرضا بنبوة الرسول ورسالته واتباعه من أعظم ما يثمر الإيمان ويذوق به العبد حلاوته. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم الذي أقسم الله أنه لعلى خلق عظيم. وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله واقتداؤه برسوله ومحبته واتباعه، وهذا علامة محبة الله